يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية وما حكم الدف للرجال؟ ثبت الدف، ثبتت الرخصة في الدف للنساء في أيام، في الأوقات الفرح والزواجات، وكذلك في العيد، ونذرت امرأة أن تضرب بالدف إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما فأقرها. والمقصود بالدف هو المصنوع من الجلد الذي يجعل على خشب، وأما ما يسمى الآن بالطنبور أو الدربكة التي تجلجل ولها صوت معين وجرس معين، فلا شك أن هذا جزء من الموسيقى المحرمة ومن المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ضرب الدف للرجال فإنه لم يثبت بحديث صحيح، وإن كان هناك من يتعلق ببعض الآثار الشاذة الضعيفة، لكن لا دليل عليهم، لا دليل على ذلك. أما ما يتعلق بالأناشيد والإنشاد والحداء فإن ذلك جائز بأربعة شروط: عليكم أن تعوها جيدا، لأن أكثر الإنشاد والحداء الموجود في الساحة الإسلامية اليوم كله غثاء. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا، فلا يكون فيه غزل مفضوح مكشوف، ولا وصف أو مدح كاذب، ولا هجاء لأحد، ولا تسخط ولا جزع، ولا دعوة إلى نحلة من النحل كنحلة الخوارج أو الرافضة أو المتصوفة أو غيرهم من الضلال. بل يجب أن يكون ما يقال فيه مباحا، فإذا كان ما يقال فيه مباحا فلا بأس بذلك حتى ولو في المسجد. وكذلك كل مخالفة أو كل ما يدعو إلى مخالفة، كمن يقعون في أعراض الناس ويتندرون بالقصائد فيهم وشذبهم والنيل منهم، إذن لا بد أن يكون ما يقال فيه مباحا. ثانيا: ألا تصحبه موسيقى، ألا تصحبه موسيقى بأي شكل من أشكالها، فإن الموسيقى له الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الشرط الثالث قلنا الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، والشرط الثاني أن لا تصحبه موسيقى بشك بغض على اختلاف أشكالها، والشرط الثالث أن لا يتخذ غاية بحيث يصبح الشغل الشاغل في البيت، في المدرسة، في السيارة، فتتحول حياتك كلها إلى أناشيد وزمر وطبل وغناء. والشرط الرابع ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات وأصحاب التمثيليات والمسرحيات. والواقع الذي لا ينكر أن أكثر الأناشيد الموجودة في الساحة اليوم من هذا القبيل، أكثرها من هذا القبيل، أكثر ما في تسجيلاتنا لا تنطبق عليه الشروط المعروفة التي نلخصها في أن يكون فلا بد أن نتنبه لما يقع فيه كثير من الناس من المخالفات. إذا أقبلت على بعض التسجيلات وهو مكتوب عليه تسجيلات إسلامية يخيل إليك أنك قد أقبلت على مرقص، لأن الصوت الذي يصدر إما صوت امرأة أو صوت مردان يشبه صوت المرأة، ويتكسرون فيه ويقلدون فيه المغنين والمغنيات. وهذا أمر يجب على المسلمين التنبه إليه، وهو من الغزو الفكري الذي غزينا به، حيث صرفوا الناس عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن توحيد الله الخالص إلى التعلق بهذه الأغاني التي تسمى الآن أناشيد. وكلما يخشى أنها قد تتحول يوم من الأيام إلى ما يشبه الموشحات الصوفية التي طغت في القرون الوسطى حتى في المساجد. فعلى المسلم أن يطبق هذه الأشياء على كل ما يجد وعلى كل ما يراه أمامه مما يسمى بالأناشيد. إن الخطورة تكمن في أنها قد أصبحت غاية لشبابنا أو لشريحة من شبابنا. إن أكثر ما ضل به من ضل من أرباب الفكر الضال الذين نهجوا منهج الخوارج إنما هيجوهم بتلك الأناشيد وبتلك الأغاني المسمات بالأناشيد الإسلامية، فيأتون لمراهق ليس عنده فرقان بين الحق والباطل فيسمعونه هذه الأنغام، فلم يلبث أن يتحول إلى إنسان ثوري صاحب عنف بلا خطام وبلا قيد وبلا شرط. فليحذر كل مسلم من هذه الأشياء الدخيلة على الإسلام. والحداء بهذه الشروط يجوز كما لو كنت في سفر أو تحفظ منظومة متن، لا بأس أن تحضرها بشيء من اللحن العادي غير المتكلف وغير المقلد لأصحاب الأغاني والموسيقى. فإخواني علينا نتنبه لهذا والله. ثم إن بعضها فيه من الكذب ومن التزوير ومن الدجل ومن الدعوة إلى الأخلاق الفاسدة ما الله به عليم، بل إن بعضها فيه دعوة إلى الشرك وبعضها فيه رائحة الشرك. انظر مثلا إلى ما تسمعه هنا في التسجيلات المجاورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يتاجر بها بعض الناس من القصيدة أو الأنشودة التي يقولون فيها يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. هذا إن لم يكن شركا صريحا فعلى الأقل فيه رائحة الشرك، وقد يكون شركا إن اعتقد أن التراب في المدينة أو غير المدينة أنه ينفعه أو يدفع عنه ضرا. وكونه يستغيث بالمدينة أو بغير المدينة بهذه الطريقة أمر خطير جدا، قد يجر إلى الشرك الأكبر في نهاية المطاف. وإن اعتقد كما قلت أنها فعلا دواء له وأن هذا التراب دواء له فقد أشرك بالله جل وعلا. طيب يقول قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ألا يكون وضعها على المريض بعد أن قرأ عليها؟ والجواب أنه لا علاقة لهذا الأمر بالتعلق بالتراب، فهذه سنة في الرقية، من طبقها على أنها سنة فقد أصاب، فمن طبقها على أنها سنة يعني من طبق هذه الأناشيد على أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبعد النجعة وقد أخطأ. وإن اعتقد كما قلت أنها تنفعه أو تضره فقد أشرك. فاحذر يا عبد الله من التعلق بهذه الخرافات والخزعبلات، وعليك بكتاب ربك الذي فيه شفاء للناس والذي فيه حياة القلوب وغفران الذنوب والظفر بالمرغوب والنجاة من المكروب. عليك بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.